الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله في كتابه أصول السنة. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هذا الأصل أصل عظيم جدا، يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين كذلك منزلة السنة من القرآن، ويبين أيضا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والسنة عندنا، يعني السنة والجماعة، هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وصح عنه فهو من سنته صلى الله عليه وسلم. فالسنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي من الله، وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وحي من قبل الله تبارك وتعالى، عبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه. والأدلة على ذلك كثيرة. الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو نظرنا في هذه الآية من جهة اللغة، الله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى، وما هذه نافية، وبعدها فعل مضارع، والفعل المضارع إذا جاء في سياق النفي فإنه يعم، لأن الفعل يكمن فيه المصدر، فكأن الآية تقول: لا نطق لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى، وإنما هو وحي من قبل الله تبارك وتعالى، ومما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته. وكذلك قال الله عز وجل مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، يعني القرآن، والحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: أنزل عليك الكتاب، القرآن، والحكمة، أي السنة، فالسنة نزلت كما نزل القرآن. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في هذه الآية إنزالان، قال: وأنزلنا إليك الذكرى، أنزلنا الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذي أنزل السنة، والذي نزل القرآن، وقال ما نزل لأن القرآن نزل منجما ولم ينزل جملة واحدة، فجاء بالفعل نزل، فالسنة نزلت لتبين القرآن كما سيأتي. ومما يدل كذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كالقرآن، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عمن قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، محتسبا الأجر عند الله عز وجل، ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء. ثم لما ولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ماذا قلت؟ فأعاد عليه السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له كل شيء إلا الدين، فإن جبريل جاءني وأخبرني بذلك. فجاء جبريل ليصحح للنبي صلى الله عليه وسلم، فحتى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إن وافق الصواب أقره الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن كذلك أرسل الله عز وجل جبريل ليصحح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة وحي كالقرآن. طب ما منزلة السنة من القرآن؟ قال: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. إذا علمنا أن السنة وحي كالقرآن، فهذا يقتضي منا التسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لسنته صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر صدقنا، وإذا جاءنا طلب نفذنا. إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يتعلق بالإيمان والإسلام والاعتقاد واليوم الآخر نصدقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وإذا جاء طلب من فعل مأمور أو ترك محذور فإننا ننفذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ولا نعارضه لا بعقل ولا بشبهة ولا بغير ذلك. لأن المرأة إذا نطق بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا يعني أنه لابد أن يأتي بتوحيدين، وكل منهما يقتضي الآخر. أما التوحيد الأول فهو توحيد المرسل. من المرسل؟ ربنا تبارك وتعالى. المرسل اسم فاعل من الفعل أرسل. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. والتوحيد الثاني وهو توحيد المرسل، والمرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أي توحيد متابعته، فلا نتابع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومماته بالنسبة لسنته. يعني هب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فينا الآن، هل يجوز لك أن تعارضه بقول أو فعل أو رأي أو هوى أو ذوق؟ لا يجوز. فكما كان لا يجوز في عهده فكذلك لا يجوز مع سنته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكل مسألة طلبية ليس لأحد أن يتخير حكما غير حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل كذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية اشترطت أمورا ثلاثة حتى تكون كامل الإيمان، حتى يكمل إيمانك الواجب. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يحدث من النزاع بين المسلمين. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأن بعض الناس قد يحكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يجد حرجا في نفسه وضيقا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنده نقص في الإيمان الواجب. ويسلم تسليما، يعني لابد أن يسلم وأن ينقاد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني تمام الانقياد والخضوع لما حكم به صلى الله عليه وسلم طوعا ورضا، تسليم المحب لمحبوبه كالذي يسلم لمحبوبه لا يعارضه لا بقول ولا بفعل وإنما يسير خلفه، لأنه يعلم أن تسليمه وفلاحه في تسليمه له، فلاحك في الدنيا والآخرة في تسليمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يدعي قوم المحبة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم يجتهدون في تقرير أقوال وأفعال تخالف سنته صلى الله عليه وسلم، كالمحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا واحد من القرون الفاضلة التي زكاها. وقد يقول قائل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فالاحتفال بمولده إنما يكون بماذا؟ بصيام يوم الاثنين من كل أسبوع، هذا هو الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين لم يفرد مولده بالذكر وإنما قال وفي هذا اليوم أنزل علي فيه، فكان يصوم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى أنه بعثه بالرسالة فيه. قال السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن، هذه منزلة السنة من القرآن. القرآن فيه مجمل، بيّنت هذا المجمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال في كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل تجد في كتاب الله الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين، العشاء أربعة، وآتوا الزكاة، هل تجد في القرآن مقادير الزكاة، أنصبة الزكاة، شروط الزكاة؟ لا تجد هذه الأمور. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت أو حج البيت، هل تجد في القرآن الطواف سبعا والسعي بين الصفا والمروة سبعا؟ لا تجد ذلك في القرآن، هذه أمور مجملة. ما الذي بينها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينتها. وكذلك السنة تقيد مطلق القرآن، فإذا جاء حكم مطلق في القرآن قيدته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصص عام القرآن، تخصص عام القرآن، يعني إذا جاء كذلك حكم عام في القرآن خصصته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيب مما أخرجنا لكم من الأرض، ما هذه عامة؟ فهذا يعني أنه يجب أن تخرج الزكاة في كل ما يخرج من الأرض من الفاكهة والخضار من القليل والكثير، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص ذلك، فبينت أنه ليس دون خمسة أوسق صدقة، فالذي يخرج منه الزكاة لابد أن يوسق، أن يكال ويدخر، والخضار الخضروات لا تكال ولا تدخر فليست فيها زكاة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعت؟ خصصت العام الذي جاء في كتاب الله. وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تبارك وتعالى وعن كتابه، وكان الناس يتلقون كل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التسليم. ما علمنا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقبلون ذلك، وإنما هذه المعارضة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستقع بعد ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. وانظر إلى هذه الصورة، تجدها عند هؤلاء الذين يخرجون على الفضائيات أو يعارضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل شبعان مش محتاج، متكئ على أريكته، يطلع في الاستوديو متكئ على كرسيه وأريكته، قد يضع رجلا على رجل، يأتيه الأمر من أمري، يقول له المذيع مثلا: لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أنا لا أقبل السنة. ممكن يكون السنة محرفة، البخاري رجل ونحن رجال، لا نقبل كلام البخاري، هذا الحديث لا يدخل عقلي، فيرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء أخذنا، يعني لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فنزلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد هؤلاء القرآنيين، إن صحت تسميتهم، هؤلاء الذين يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا المجرم إبراهيم عيسى أو إسلام بحيري أو ميزو أو غير هؤلاء، يصدق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فيقول: رجل شبعان، يعني لا دخل له بالعلم، هذا يدل على أنه لا يعرف شيئا عن العلم الشرعي، متكئ على أريكته، يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالبيان وبالدعوة والبلاغ، يعني يبلغ ويبين ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء مبينا مكانة السنة، مبينا مكانة السنة، قال: القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. القرآن يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن مجمل مطلق عام، أحكامه تحتاج إلى توضيح وبيان، فما الذي يوضح ذلك؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تفصل بين القرآن والسنة، وإنما تفهم القرآن من سنة، يفهم القرآن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في السنة قياس، وليس في السنة قياس. هل معنى ذلك أن القياس ليس من الدين؟ قطعا ليس هذا هو المراد، لأننا نعلم أن الأدلة الكلية المعتمدة في الشريعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكيف يقول إمام السنة ها هنا وليس في السنة قياس؟ إذن هو يريد قياسا آخر غير هذا الأصل الكلي. القياس الذي نفاه ها هنا ماذا يريد به؟ القياس المنفي ها هنا هو القياس الفاسد المصادم للنص، القياس الفاسد المصادم للنص. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا هو نصيب الأنثى بالنسبة للرجل، أن ترث نصف الرجل. فيأتي إنسان ويقيس ويقول: هذه الأنثى أخت لأخيها، فيجمع بينهما الأخوة ويجمع بينهما البنوة لهذا الرجل، وهذا يقتضي أن ترث الأنثى مثل الذكر، كما أن هذا الذكر ابن لهذا الرجل فهي كذلك بنت لهذا الرجل. فلماذا لا ترث كما يرث الذكر؟ هذا قياس، لكنه قياس في مقابل النص، لأن الذي أنزل هذا النص هو الحكيم الخبير العليم بما يصلح العباد، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. فكيف تقيس قياسا يخالف هذا النص؟ وكذلك القياس المنفي هاهنا القياس في العقائد. القياس في العقائد يعني القياس في العقائد، كل المعطلة من الجهمية كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وسائر الفرق التي عطلت صفات الله تبارك وتعالى، ماذا صنعت؟ قاست الله تبارك وتعالى على المخلوق، قاست الله تبارك وتعالى على المخلوق، ويسمون ذلك بقياس الغائب على الشاهد، وهم ينفونه في موضع ويقعون فيه في موضع. فقالوا: لو أننا أثبتنا لله تبارك وتعالى يدا فهذا يقتضي الجارحة ويقتضي الجسمية، فيكون الله عز وجل له جسم كجسم الإنسان، والله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، فلا نثبت لله يدا، ولو أثبتنا له عينا فهو كذلك فيه تشبيه بالإنسان فلا نثبت له عينا، ولو أثبتنا له قدما فهذا يقتضي تشبيهه بالإنسان فلا نثبت له قدما. وكروا على كل صفات الله تبارك وتعالى فنفوها، فصاروا يعبدون عدما، يعبدون عدما. طب هل هذه الصفات ثابتة لله في الكتاب والسنة؟ نعم، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان فأثبت لنفسه يدي، قال: ولتصنع على عيني فأثبت لنفسه عينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يضع قدمه على النار يوم القيامة حتى تقول: قد امتلأت، فأثبت لله تبارك وتعالى قدما. فالله عز وجل له هذه الصفات، أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قسنا الخالق على المخلوق ورددنا هذه الصفات ونفيناها فهذا قياس في العقائد، قياس فاسد لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات وأمرها كما جاءت، لأن اليد معروفة في لغة العرب، والعين معروفة في لغة العرب، والقدم معروفة في لغة العرب، فلو كان لها معنى غير هذا المعنى لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الصحابة القرآن وأمروا هذه الصفات كما جاءت، ثم جاء التابعون وقرأوها وأمروها كما جاءت، ما تكلم واحد منهم في نفي هذه الصفات. فإذا جاء المتأخرون من المعتزلة والأشعرية ونفوا هذه الصفات وقالوا: حتى لا نشبه الله بخلقي، نقول: هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأن الفرق بين الخالق والمخلوق لأن الفرق بين صفات الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فالقياس المنفي هاهنا هو القياس في العقائد الذي استلزم التحريف والتعطيل والتشبيه. قال: وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، فالعقيدة ليس فيها قياس، وإنما مردها إلى التوقيف لا الاجتهاد. ولذلك هل يجوز لك أن تثبت اسما لله لم يرد في الكتاب ولا في السنة من تلقاء نفسك؟ يعني تنظر إلى هذا الكون وترى إحكام هذا الكون فتقول الله عز وجل من أسماء المهندس، لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يسمي نفسه بذلك، وإنما ولله الأسماء الحسنى، فهو الذي سمى نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بغيره من نفسه، لأنه أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. فقال ليس في السنة قياس، ولذلك قال الإمام البربهاري في شرح السنة، قال أعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح. يعني لا نقول كيف الاستواء، كيف اليد، كيف العين. لماذا؟ لأن الصفة معناها معلوم، معلوم معنى كلمة اليد والاستواء وغير ذلك. أما الكيفية ها مجهولة. ليه الكيفية مجهولة يا شيخ أحمد؟ هذه واحدة، لأن الله عز وجل لم يخبرنا عن الكيفية. ها أحسنت، ولم نرى الله عز وجل، ولم نرى له نظيرا، لم نرى له نظيرا. يبقى لماذا نقطع الطمع عن التكييف؟ لأننا لم نرى الله عز وجل، ولم نرى شبيها له، ولم يأتنا خبر مصدق عن معصوم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. المقصود بخلق آدم على صورة الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل له عين وله يد وله سمع وله بصر وله قدم، فكان آدم كذلك له عين وسمع وبصر، لكن نثبت من هذه الأمور ما أثبته الله لنفسه فقط. يعني آدم كان لي لحية، هل نثبت لله تبارك وتعالى لحية؟ طب هل ننفي اللحية؟ لا نثبت ولا ننفي، نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه، ونتوقف عما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، نتوقف عما لم يرد في الكتاب ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تضرب لها الأمثال، يعني لا تضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال، يعني لا ترد بالعقول. ولذلك حكى الشافعي الإجماع على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الشافعي ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل، فقال له الرجل تأخذ به؟ فانتفض الشافعي، يعني الظن بالشافعي رحمه الله أنه من أول الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، بل يلقب بناصر السنة رحمه الله. فهذا الرجل بعد أن ذكر الشافعي الحديث قال إيه؟ تأخذ به؟ فقال الشافعي أتراني قد خرجت من كنيسة؟ شفت خارج من كنيسة؟ أترى في وسط زنارا؟ شايفني رابط الرباط بتاع القساوسة على وسطي، أو في رقبتي صليب؟ فكل من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعمل بها، لأن الله عز وجل قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكما أن طاعة الله واجبة، فكذلك طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة، ولذلك أفردها، لأنه لا يتوهم أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخالف ربه تبارك وتعالى. وأما طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء فلم يفردها، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء لابد أن تكون فيما هو معروف، فيما يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لا تضرب لها الأمثال. ولذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه توضأوا مما مست النار، وكان هذا في صدر الإسلام، يعني لو غسلت يدك بماء ساخن توضأ، لأن النار قد مست هذا الماء. لو أكلت شيئا مطهيا توضأ، كل ما مسته النار فإنه ينقض الوضوء. ده كان في بداية الإيه؟ في الإسلام، ثم نسخ هذا الأمر. شاهد أن أبا هريرة ذكر هذا الحديث فقال له ابن عباس نتوضأ من الحميم، يعني أكون لسه غاسل يدي بماء ساخن أتوضأ؟ فماذا قال له أبو هريرة؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، قل سمعنا وأطعنا، لا تضرب له الأمثال. فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنا أن نعارضه، وإنما هو التسليم والاستسلام، ولا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء برجل إلى عبد الرحمن بن مهدي، هذا الرجل يعني نظر في صفات الله وكأن الشيطان لبس عليه، فأراد أن يعرف الكيفية، كيفية صفات الباري، فجاء به إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال له قد جاء الخبر عن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية مرتين. متى رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين؟ المرة الأولى في مبدأ نزول الوحي عليه، لما جاءه الوحي ثم فتر وانقطع قليلا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فنظر إلى السماء فرأى جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح كل جناح سد الأفق. والمرة الثانية متى؟ ليلة المعراج، رآه ليلة المعراج. فقال عبد الرحمن بن مهدي قد جاء الخبر عن جبريل عليه السلام أن له 600 جناح، فأنا أسألك فيما يتعلق بهذا المخلوق، لو جئنا بطائر له أجنحة 3 أين ستضع الجناح 3؟ يعني معروف جناح اليمين وجناح الشمال، طب أين ستضع الجناح 3؟ ممكن يكون أعلى الظهر، ممكن يكون أسفل البطن، ممكن يكون في الذيل، ممكن يكون على الرأس، صحيح؟ فاحتار الرجل ولم يجب، قال هذا فيما يتعلق بالمخلوق ولم تستطع أن تكيف، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فكف الرجل. ولذلك لا تضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسنة ها هنا الدين، الدين ككل، لا تضرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال. قال ولا تدرك بالعقول ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الأهواء وترك الهوى. لا تدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعقول، فهل معنى ذلك أن الشرع أبطل العقل وعمل العقل؟ قد جاء مدح العقل في كتاب الله تبارك وتعالى بشكل متواتر، فقال الله عز وجل إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، قال لقد كان في قصصهم عبرة ها لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، قال لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعقلون، كل هذا ورد في كتاب الله. فالله عز وجل مدح العقل في كتابه، مدح العقل في كتاب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالعقل ممدوح في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن أي عقل؟ العقل السليم، العقل الصريح، العقل الذي لم تفسده الشبهات، هذا هو العقل الممدوح في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس عقل الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشعرية ولا الماتريدية، ليس العقل الذي جعل صنما يعبد وترد بسببه النصوص كما يفعل المتكلمون، فالمتكلمون يجعلون العقل أصلا، وكل ما خالف عقولهم يردونه، فيردون صفات الله تبارك وتعالى، يردون الاستواء، ويردون الصفات الخبرية كاليد والعين، ويردون كذلك الصفات الفعلية، يعني لا يثبتون أن الله يفرح ولا يغضب ولا ينتقم ولا يجيء يوم القيامة، لا يثبتون هذه الصفات. لماذا؟ لأن عقلهم الفاسد قال لهم أن إثبات هذه الصفات بالنسبة لله يقتضي التشبيه، يقتضي الممثلة والتشبيه. لماذا يقتضي الممثلة والتشبيه؟ قالوا لأن الله يفرح بعد أن لم يكن يفرح، يغضب بعد أن لم يكن يغضب، صحيح؟ فيحدث فيه شيء لم يكن، فهذا يقتضي التغير، فيشبه المخلوق لأن المخلوق حادث والله ليس كمثله شيء، فننفي هذه الصفات. طب الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما قال ليس كمثله شيء وسكت، إنما قال وهو السميع البصير، فالآية فيها نفي وإثبات، فيها نفي المماثلة وفيها إثبات صفات أثبتها الله للمخلوق، يعني الله عز وجل أثبت السمع والبصر للمخلوق، قال هل أتى على الإنسان شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى المخلوق سميعا بصيرا، وقال في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الخالق والمخلوق. لكن هؤلاء ردوا كل هذه النصوص وكل صفات الله تبارك وتعالى بعقولهم، ردوها بعقولهم، فلا تدرك بالعقول، وإنما هو التسليم والانقياد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بالأهواء، يعني لا دخل للآراء والأقياس والاستحسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ولذلك كان أصح فهم فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلميات والعمليات، وأعني بالعلميات العقائد، مبحث العقائد، فمن أراد النجاة فلابد أن يتابعهم في الفهم. عندما تسأل أي إنسان ما منهجه يقول كتاب السنة، صحيح؟ الأشعري يقول كتاب السنة، والمعتزلي يقول كتاب السنة، الخارجي يقول الكتاب والسنة، إخواني يقول الكتاب والسنة، التبليغي يقول الكتاب والسنة، صحيح؟ طيب، هناك قيد لابد من وجوده وهو قيد الفرقة الناجية. ما هو هذا القيد؟ كتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلميات والعمليات. في مبحث الأسماء والصفات ما هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمروها كما جاءت. في العمليات كل البدع العملية اعرضها على منهج الصحابة والسلف الصالح، يعني الموالد، البدع التي تتعلق بالأذكار، بالصلوات، بالحج، هذه البدع اعرضها على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يفعلونها فهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني بمنهج الصحابة، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فاعرض هذه الأمور على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما خالف هذا المنهج فليس من الإسلام في شيء. وقد أحسن من قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. هذا هو العلم، قال الله، قال رسوله، بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.